الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ بالتعليق وعلى مقدمة المجموع للإمام النووي. وقفنا عند، مازلنا في باب أقسام العلم، وانتهينا من القسم الأول فرض العين، ندخل القسم الثاني، قال فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومها والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواية الحديث والإجماع والخلاف. هنا بدأ في القسم الثاني، وهو قسم فرض الكفاية، وهو الذي قسمه أهل العلم على أنه لابد لفئة من الناس أو طائفة من الناس أن تقوم بهذا العلم، وإلا يأثم أو تأثم الأمة. لذلك قال وتحصيل ما لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية. يتكلم هنا عن فرض الكفاية، والذي خاص أولا بقسم العلوم الشرعية. قال كحفظ القرآن، وإذا هنا حفظ القرآن كفرض كفاية، بمعنى إن ترك الناس جميعا حفظ القرآن يأثمون بذلك، لأنه يعني سيجد أحد في الأمة يقوم به فهذا من الإثم، وإلا قام البعض بحفظ القرآن وغير ذلك فقد وقع رفع الإثم عن باقي الأمة. قال والأحاديث، وهنا لابد أيضا من قيام بعلم الحديث، ويقصد هنا شرح السنة وعلومها، هذا أيضا فرض كفاية. قال وأما والأصول، هنا الأصول إن كان يقصد أصول الفقه ففيه نظر، لأن أصول الفقه يعني أن يكون فرض كفاية فيه نظر، لأن أصول الفقه لم يكن معلوما. لو قلنا تدوين بداية التأليف من الإمام الشافعي ثم بعد ذلك أصبح علما ويعني يصنف فيه ويؤلف، لكن قبل ذلك لم يكن معروفا، فنقول أن يكون فرض كفاية فيه ما فيه من النظر. لأنك أنت لم يكن علما موجودا، لو قلت الحديث، طب الحديث كان سنة رسول الله موجود، القرآن موجود، حتى الفقه نقول لابد، لأن الفقه فيه معرفة، الفقه ومعرفة الدين، معرفة الأحكام، فتقول الفقه نعم فرض كفاية، لابد أحد يقوم بمعرفة الفقه والنسان، لكن علم الأصول كذلك كما قال علم النحو واللغة والتصريف هذا فيه نظر أن يكون فرض كفاية، لأن في وقت لم يكن في علم الأصول موجود، فهل تأسم الأمة؟ هتقول لي هو ما كانش كان معروف في المدو، يعني ما كانش مصنف تصنيف مستقل، يعني هو أول من صنف في الأصول الإمام الشافعي بكتاب الرسالة، فقبليه هو مولود 150 وتوفي 204، فقبل ذلك كان أين علم الأصول؟ لا، هو الفقه ممكن تعلم العلوم، المسائل الفقهية أنا أيوة كفقه، الفقه هتعلمه من الأحاديث، هتعلمه من المسائل، لكن أقصد مش هتبقى متق، يعني ليس تعلمه فرض كفاية، لكن هو سنة نعم ويساعد في التعلم، لكن لأنه في وقت قلت لك مش موجود، فرض الكفاية يعني إيش؟ يعني إن لم يقم به طائفة من الأمة تأسم الأمة. فأنت حتى تقول لكن ممكن تضعه في في في في في في في فروض في علوم السنة مثلا اللي هو ليس فرض كفاية القسم الثالث اللي يسميه النوافل. هو النظر هنا في مسألة إنه الآن هو يريد أن يقول إنه أصبح علم فرض، إلا أن تقول بأنه كان قبل علم الأصول كان الفقهاء أو العلماء يعني عندهم بالصليقة أو بالفطرة أو باللغة العرب هذا العلم داخل في علم الفقه، فالآن بعد أن أفرد أصبح الآن بعد تغير الزمان يكون بقى علم يعني يكون فرض كفاية، لأنه لا يمكن تعلم الفقه بعد ذلك إلا بتعلم الأصول، يمكن يكون لك وجهة فيها. هو احنا نعم، بس هو الكلام كله هل هو فرض كفاية يعني تأثم إن لم يوجد أحد؟ ولو ضاع في العلوم دي لم يتعلم أحد، لم يتعلم أحد لا قرآن ولا سنة ولا شيء. لا ليس كذا، لان لا لا لا لا لان في فقه ضروري هذا الذي انت مسؤول عنه، فهذا تعلمه حتى لو لم تكن تعلم النحو. انا اتكلم عن الضروري اللي هو انك تحتاج تعلمه، اللي هو لو لم تعلمه تأثم الأمة، والا ستكون لان تقول كل العلوم كده فرض كفاية. طب يعني التصريف ايش اللي فيه يعني يكون فرض كفاية؟ النحو الصرف مع بعض اصلا مفيش يعني فصل بينهم، لا مش لا ده علم النحو واللغة والبلاغة مثلا والصرف وهكذا. ما متوقف على علم الصرف فهم المعاني مثلا معاني القرآن حتى يعني بتاعت الفقر المصدر مثلا اسم الزمان واسم المكان. ما هو هذا كله من العلوم ايضا اللي صنفت يعني افردت بالتصنيف. فأنا بسم الله الناس بعد كده حصل فيهم العجمة غير بس سواء أنتنف في القرآن إلا عن طريق فهم هذه المصطلحات التي يقولوا عليها يعني اسم زمان مبناه كذا واسم مثلا مكان كذا والمصدر كذا، لكن قبل كده كان العرب ما يعني مثلا أنا أقول لك شيء، الأصول أنت بتحتاج الأصول ليه؟ عشان تعرف الأدلة. طب لو أنت عرفت الأدلة من الفقه كتاب وسنة وإجماع خلاص؟ لا تستطيع أن تأخذ من الأدلة. يعني احنا مثلا نقول ايه من اين استفدنا الوجوه؟ يعني هل لازم اتعلم علم الاصول ام لو تعلمته من الفقه يكتفي؟ هو ده مبحثنا الان. من التصدق فهمتني؟ لا مش لا ممكن يقول لك انا تعلمت الاصول من الفقه نفسه، انا علمت من الفقه ان الادله كذا وكذا وكذا، هل لازم علي ان اتعلم الاصول؟ مكان وجه الدليل يعني كيف استفاد الوجوه مثلا؟ ما هو استفاده من الفقه، هو قال انا تعلم. ما هو ده هنا مبحثنا الآن، هو ممكن يتعلم الفقه زي ما قبل الشافعي كيف تعلمه؟ كيف أفتى الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك والإمام الشافعي قبل أن يوضع لنا أيوة لم يكن علم الأصول موجود، فهو تعلم الأصول منين؟ كان عندهم هذا الأصول العلم الموجود عندهم. طيب وده اللي أقصده، تعلم الأصول من الفقه نفسه ومن اللغة اللي كان يعلمها ومن القرآن، فعلم أن الأصول هو علم الأدلة. فلو هو علم الأدلة من خلال ذلك يبقى لم يكن عندهم علم للأصول، وإلا ستقول إن هم كانوا أسامون اللي ما عندهمش علم أصول. هي الكلام كله في مسألة إنه علمه مستحدثة حتى ما أنا. فإما أنك تقول بأنها هذه المستحدثة إذا لا أستطيع أن ألزم بها لأن هي برامج يمكن تعلمها من علوم أخرى، وإلا كان تعلمها طبعا على سبيل السنة ليس فرض كفاية، لأن لما بتقول كفاية بتقول إن الباقي سيأسم إذا لم يتعلم، او تقول بقى بتغير الزمان فاحتاج الناس الى تعلمها لك وجهه، لكن يعني اولا يعني حتى بيان هذه وهذا. قال رواية الاحاديث ايضا نعم لابد طبعا هنا ده انا مستطيع ان اتكلم عنه لان رواية الاحاديث هو بيخدم السنه ولابد لك حتى تعلم الصحيح من الضعيف وغير ذلك، وان كان طبعا هذا الامر قد يعني مش هقول انتهى طبعا، لكن اقول قد انجز غالبه خلاص في الأزمنة السابقة، والعمل فيه الآن أصبح موجود طبعا جهد، لكنه لم ليس كسابق يعني. قال إيش؟ والإجماع والخلاف طبعا هذا المهم، أنك لابد أو هذا مثلا من لابد أن تجمع تعلم الإجماع وتعلم مواطن الإجماع ومواطن الخلاف حتى أنك ممكن تأتي برأي تجد نفسك مخالف فيه للإجماع، ومخالفة الإجماع لا تصح، فلابد تعلم مواطن الإجماع عند العلماء ومواطن الخلاف. نعم هذا فرض كفاية. لا طبعا لابد ذلك. واختلفوا قال: وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية. أيضا نص عليه الغزالي يعني هنا. واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها، فقال إمام الحرمين والغزالي ليست فرض كفاية. وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكايا الهراسي، الكايا الهراسي صاحب إمام الحرمين، هو هي فرض كفاية وهذا أظهر. وهو طبعا العلوم الدنيوية اللي هي غير شرعية منها ما كان سببا لقيام مصالح الدنيا أو سببا لتمكين الأمة فهذا يدخل في فرض الكفاية، ومنها لم يكن سببا أو ليس له علاقة مباشرة بالتمكين فلا يشترط أن يكون فرض كفاية. يعني هو قال تعلم الصنائع، هتجد الصنائع الآن لو أردت تقول في حال تمكين الأمة يبقى لابد تتعلم صناعة الأسلحة، يكون عندك علم صناعة الأسلحة لأنك لابد حتى تدفع عن نفسك الـ الـ الـ الـ الـ القتال بين الكفار والمسلمين وتحد من سيطرة الكفار، فلابد يكون عندك هذا العلم، وللأسف أن أنت ما عندك هذا العلم. هذا من العلوم التي ممكن تأخذها في القرآن وأعد لهم ما استطعت من قول، فهذا من سبيل الإعداد، فلابد يكون عندك هذه العلوم ولابد أن يهتم بها، فتنزل لنا من فرض الكفايات. فإذا فرض أيضا ممكن تكون عندك علوم دنيوية أخرى تساعد في العلوم الدينية. يعني انت الان كان قديما يقول لك الطباعه، لانك الطباعه تطبع الكتب، فلابد يكون عندك علم طباعه الكتب وكيفيه الطباعه والمطابع وغير ذلك لانك بتساعد في الكتب. الان بعد تطور التكنولوجيا الموجوده فكانك ممكن الان تحتاج الى العلوم الموجوده هذه والوسائل لاجل تستفيد منها في نشر الدين ونشر العلم وغير ذلك مع تطور الزمان. واختلفوا في تعلم الصناعة التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة نحوها، واختلفوا أيضا في أصل فعلها. يعني هل فرق بين الأصل الفعل وبين الاستدامة بعد ذلك؟ يعني أصل الفعل هل هو فرض كفاية أم إذا احتجت أنك تفعل فيكون فرض كفاية عند الحاجة؟ يعني عند الحاجة يكون أم في أصلها لابد أن يكون عندك لها. قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقي، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر. ورجع عرف فرض الكفاية فقال: المراد تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، لكن قالوا يعم الوجوب، يبقى هو واجب على الأمة ككل، هو واجب على مجموع الأمة جميع المخاطبين، كل من خطب من الأمة وجب عليه فرض الكفاية، لكن يسقط الأداء بفعل البعض. زي قال: فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن البقية. تحصل به الكفاية يعني لابد المجموعة اللي تفعله تكتفي بها الأمة حتى يسقط الحرج عن البقية. وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. هنا الإشكال، قال فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع، قال فالكل يقع فرض كفاية، فيها نظر دي ولا ما يظهر لكم النظر؟ فيها نظر أم ليس فيها نظر؟ ولا أنا اللي عندي النظر فيها؟ هو يقول إيش طيب؟ يقول كل جمع صلوا حصل بهم فرض الكفاية. هو قال ذلك. الجمع الأولاني إذا قام به الكفاية فخلاص يعني. سقط ها؟ والباقي سنة. هو هنا النظر نقصده، هو قال وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. لذلك قال فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية. هو أنا النظر هنا، هو ليش بيقول احتاج بقى طبعا يعني ما في الفقه بين هذه لها، كانوا يقول ان لو صلى الجمع الاول حسبت فرض كفايه والجمع الثاني اخذوا اجر الكفايه والثالث اخذوا اجر الكفايه، لانه قال لهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. هو طبعا فيها دلاله اولا على ايه؟ امكانيه تكرار صلاه الجنازه عندنا، يعني من جمع ياتي يصلوا فما ادركوا الجمع الثاني فاقاموا صلاه اخرى في نفس، لا حرج، هذا دلالة على إيش؟ إمكانية هو الشيخ النووي الإمام النووي رحمه الله لا يقول بذلك، يقول بأن الكل أخذ أجر الكفاية. وقلت ذلك، أنا قلت فيها نظر في هذه المسألة بأن الأول اللي خدوا الكفاية والبعض الباقي كانوا يأخذوا السنية، لأن خلاص سقط عن الأمة فيها. ولكن هو يرى أن الكل إن أتوا ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم من لا عذر له، يأثم الذي ليس الذي لا عذر له أو لم يكن يعلم أو لم يمكنه التعلم. ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه فوجهان، أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمر. هذه مسألة كثيرا ما تسمعها عند أهل العلم، يقول من سلك طريق الطلب تنقلب عليه من فرض كفاية لفرض عين، والبعض يقول يأثم إذا ترك الطلب. البعض يقول يأثم إذا ترك الطلب، وهو الشيخ يقول إنه عند فيها وجهان. وجه الأول قالوا بأنه إذا اشتغل به يتعين عليه، قالوا لقلة من طيارة وضع طيارة، ما هو مش شيء، لا لا لا انتظر ممكن صح، ممكن صح. طيب، فينبغي ألا يضيع ما حصله وهو مصدق. والأصحهما قال لا يتعين. الوجه الثاني إن لا يتعين، إن شرع في الطلب لا يتعين. ليش؟ قال قاعدة جميلة أو ضابط، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه. هو في الأصل كان إيش؟ كان فرض كفاية، فقال إن الشروع فيه لا يغير المشروع، يعني الأصل كان فرض كفاية، فلو شرعت فيه لا ينقلب، كأنه ضابط يريد أن إلا عندنا في الحج والعمرة. لماذا في الحج والعمرة؟ نعم لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة، حتى لذلك من فسد حجه وتقول له يتم يتم. نعم فإذا كأنه ضابط عندنا لا يتعين الشروع فيه، لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمر. يبقى عندنا أصبح وجه يقول لي لابد الاستمرار ويتعين عليه حتى لا يضيع ما قد اكتسبه. والوجه الثاني قالوا لا يتعين. قال ولو خلت البندة من مفتن فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتن. وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض كفاية إلى مسافة القصر من كل جانب. يعني هذه مسألة أخرى، يقولون إذا لم يكن في القرية مثلا أو في البلدة شيخ يفتي فكان يجب عليك أن تنتقل إلى بلدة أخرى، ولكن الصحيح كما قال من كان يمكنه أن يحصل الفتوى بذهاب لبلد آخر ويسير عليه فلا يلزمه. وطبعا الآن في زماننا أيضا أصبح الهواتف يعني وغير ذلك، فهذه أمر أصبحت أيسر أنك ممكن تتحصل على الفتوى فيها. إذا لا يجب، لا يجب ذلك ولا تجب الهجرة ويحرم المقام. قالوا ذلك، وهذا قلنا فيه نظر ما لم يمكنه أن يحصل الفتوى. قالوا إذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب، واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة، ورددنا عليه هذه حقيقة وإن كان على الكلام قلنا فيه نظر. القسم الثالث النفل، يبقى هذا القسم بعد فرض العين وفرض الكفاية دخل في النفل. يعني هو ده بقى شيخ بتكلم عن أسقط فرض الكفاية ده أجله أكبر يعني على أساس إن هو أسقط عن الأمة. احنا قلنا قبل كده، احنا قلنا قبل كده في الدرس ده في اول، هو نفسه قال انا قلت فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العباده القاصره ذكرناه في في محاضره فاكرها يا دكتور، وخدناها في الاصول. قلنا ده قول الغزالي، هو يرى ذلك، يرى بان فرض الكفايه لانه اسقط عن الامه جميعا وفرض العين يسقط عن نفسه. رددنا عليه، لو فاكرين قولوا، مش فاكرين يبقى ارجعوا بقى، دي مراجعة لكم. قال فصار القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العام نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم. يبقى النفل التبحر في أصول الأدلة، الإمعان فيها زيادة عن القدر الذي فيه فرض الكفاية، قال كتعلم العام نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم. فصل، وقد ذكرنا أقسام العلم الشرعي ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور، وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم. طبعا هو بدأ بالعلوم المحرمة وبدأ بالسحر، والسحر بيّن بأن الصحيح عندنا في المذهب أن تعليمه حرام والسحر فيه كفر وفيه ما ليس بكفر. إن السحر على نوعين: سحر اللي هو يستعان فيه بالشياطين بالجن، وهذا لا يمكن أن يستعين به إلا أن يكفر أولا. الشياطين مش الجن، مش فاهم يعني. أنا أصلي فيه المسلمين من يسخر الجن أصلا. طيب إيش اللي أنا قلته؟ مش فاهم. في فرق ما بين الشياطين وبين الجن. هل تسخير الجن هو كمان هيبقى حرام زي تسخير الشيطان أو استخدام الشياطين؟ أيوه، هو الشيطان من الجن من الشياطين. هو الجن منين؟ شوف قصدي يعني جن مسلم، يعني سخر جن مسلم. طب أنا قلت الأول الكفر شيطان، وأنا قلت إن الجن، أنا مش أنا قلت إن تسخير الشياطين وهذا اللي فيه الكفر. طيب انا ما قلتش شياطين، رجعت قلت الجن. طيب يعني هي باينه في الجن، انا قلت شياطين. وبعدين لو انت عايز تفصل يعني في الكلام في الجن المسلم وغير المسلم، انا لسه طيب ما احنا ما اتكلمناش. ما انا قلت الاول الشياطين، وقلت ان الشياطين، وقلت ان الجن لن يعني يسخره لن يكفر. فاذا الكلام واضح ان احنا بنتكلم على الكفر، فنقول وهذا طبعا كفر صريح، لأن قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا بد أنه إذا استعان بالشياطين وأنه حتى يلبون له ما يريد، لابد أن يجعلون يكفر أولا ويستجيب لهم. وأما النوع الثاني هو تعلم السحر التخييلي، هذا اللي هو التخييل من باب التخييل، أو عن طريق خفة اليد والحركة أو الأدوية أيضا أو عقاقير وغير ذلك. وهذا أيضا محرم، وإن لم يكن فيه كفر لأنه ليس فيه شرك أو كفر، لكنه أيضا محرم لأن فيه أذى وضرر يصيب الناس، ويجب أن يمنع، يجب أن يمنع. بل الصحيح أنه لابد من قتل السحرة، يجب على يعني الحاكم أن يقوم بقتل السحرة جميعا. وهذا الذي فعل في زمان يعني في خلافة الخلفاء الراشدين، أنهم قتلوا بعض السحرة لما فيهم من يعني من ضرر بالغ. قالوا كل يمنع هذا، لأن هذا تلبيس على الناس، هذا المفروض يمنع. لا، هو التخييل اللي في السيرك ده تخييل، كفة يد وتخيير. إذا كان سحرة فرعون كان تخيير، طب ليه كفروا؟ هو مش يقول يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ كان تخيير ومع ذلك كفروا. الآيات اللي كفروا فرعون على كفره وعلى أنه رب الأعلى. احنا قلنا نفس بعرج القبول في السحر، لان هو ممكن البعض يشكل عليك يقول لك طب ما سحرة فرعون كان سحر تخيلي ومع ذلك كفار. قال امن ها احد يذكر لماذا سحرة فرعون كانوا كفار مع ان سحرهم سحر تخيلي؟ طب في حد في الغرفة عنده جواب؟ قولوا تاني بعدين. انهم كانوا يعينوا فرعون على تعلم السحر، ما فيش فيه خلاف يا حبيبي. تعلم السحر محرم ودائر بين الكفر وبين الكبيرة. لو كان فيه استخدام للشياطين فهذا كفر، ولو كان باستخدام السحر التخيلي فهذا محرم. لو كنت تقصد انا بقول لك ما فيش خلاف يعني، او الخلاف ضعيف عشان اكون صادق، لان البعض قال بانه التعامل مع الجن المسلم بعضهم يقول ذلك، وده بيناه في الفرقان، في كتاب الفرقان، ان البعض يريد ان يقول بان التعامل مع الجن، ما انت كنت عايز تقول كده، الجن المسلم يساعده في ذلك. لكن نعم هذا هتخرجه من السحر. نعم هذا هتخرجه من، هذا ليس بسحر ولا يكون من الكبائر، لا انا عندي فيها الدواء احنا اتكلمنا فيها في التوحيد بس ما نخرج عنها، لكن لا ما يجوز الراجع عندي ما يجوز استخدامه، وان كان بعض الفضلاء من اهل العلم قالوا به عندنا، لكن الصحيح ان العمومات الادله تقول انه لا يستعان باي غائب. وما لا ادراك انه مسلم اصلا، انت ما لا ادراك انه هو مسلم، هو انت تعلم صدقه من كذبه؟ كيف تعلم صدقه من كذبه؟ ما كثير من الناس الان المتصدرين في الرقيه وفي تفسير المنامات ويقول لك انا معايا ملك بي بي بي معاه ملك بيجيب له التفسيرات وبيوحي، يعني بيقظى في قلبه ويلهم التفسير. جن يعني؟ اقول له ملك يقول لي جن، هو الملك هو جن؟ ما هو مش قادر يقول، هو عايز يقول انه ملك. قلت له كده يا شيخ انه اكيد جن مش ملك، ملك يعني. هو هقول له ايه؟ يقول لي انت بتقول، انا بقول لك اللي بيقولوه هو يلبس عليهم، وده كلام حتى الشيخ قاله شيخ الاسلام ابن تيميه في الفرقان ايضا، بان البعض ياتيهم كنكرمات لهم والهامات ويصور له بانه ملك، وهو يقول لك انا باتيني، ولذلك بياتي ويقول لك يفسر الرؤى وممكن يرقي. ودي طب هو الملك ما نزلش على الصحابه اصلا؟ نزل عندك انت فقط؟ يعني اذا كان الملك ما نزلش يأيدهم بالرؤى وبالكلام من نزل عند الله، فهو هذا جن، هو الصحيح هو جن. الجمهور، أنا قلت الجمهور على التحريم، أنا قلت الآن سمعتني تقول الجمهور على التحريم، أنا قلت كلمة الجمهور أصلا في السحر؟ أنا ما قلتش الجمهور. أنا قلت الجمهور بس ما عرفش بتاع السحر مين، أنا ما سمعتش الجمهور دي خالص. طيب ما جاوبتليش على السؤال اللي سألته، لماذا سحر فرعون كفار؟ عمر لأنه كان يستخدم للصد عن دين الله. هو فين دين الله يا عمر وقتها؟ أيوة يا شيخ، لأنهم كانوا بيوعدون يا شيخ على قضية أنه ينازع الله عز وجل الربوبية أصلا، عشان كده كفر. أنت عارف بتحوم بتحوم ومش عارف تجيبها، يعني انت هم بتقول يعني ايه يعني ايه بيساعدوه على الدعاء الربوبيه؟ يعني ايه بيساعدوه؟ بيساعدوه ازاي على الدعاء الربوبيه؟ لان هم ينصروه على النبي موسى، بقول لك انت بتحوم حواليها، لكن لو جبت الايات هتعرف توصل لها. خلاص عشان الوقت، هم قالوا وبعزه فرعون ورموا وقالوا ايش؟ وبعزة فرعون. فأهل العلم قالوا هم كفروا بهذا. لا، لأن السحر تخيل، لكن كفروا لما قالوا وبعزة فرعون، فكان قولهم هذا اللي كفروا به. وانتوا لو بتزقفك اهو، مين اللي قالها؟ طارق، جزاك الله خير يا طارق. وانت بتكتبها انا قلتها، او انت ما اعرفش يعني قرقرها لك هو كمان ولا ايه بالضبط؟ يعني هم كفار قبل كده شيخ، يعني حتى ده هذا الفعل. يعني احنا بنتكلم لماذا قيل عن سحرهم وتخيل كفر، فهم كفروا من هذا الباب، هم كفروا قبل ما يجي لهم موسى. طيب احنا بنتكلم هو ليه قلنا على السحر هذا؟ طب هم هما كده شيخ مش كفار بالسحر، هم كده كفار بالكلام. لا هم قالوه. طيب ما انا قلت، ما هو ده اللي انا بقوله، احنا بنقول هم سحرهم تخيلي ومع ذلك نحن كفرناهم. قالوا لان هم اثناء ما بيلقوا هم ما اتوش بسحر شياطين، هم اتوا بسحر تخيلي ومع ذلك كفروا لما قالوا قولتهم وبيرموا. طيب ايوه، ما انا عشان كده قلت لك هم سحرهم تخيلي ولذلك بعد ذلك كفرناهم. قال الفلسفه والشعبذه والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لاثاره الشكوك ويتفاوت في التحريم. طبعا الشعبذه اللي هي الشعوذه، حتى الفلسفه الامام النووي ما قبلها، ومش انا اللي قلت. لا انا فهمت تقصد ايه يا عبد الله، انا قرات قول النووي، هو قال وبه قطع الجمهور، انت تقصد المتن؟ نعم، انه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور. وفي خلاف نذكره في الجنايات، انت تقصد هذا الجمهور؟ نعم. ما هو البعض اللي انا قلته لك ان البعض يرى ان لو تعلم شيئا ليتعامل مع الجن المسلم، يعني يساعده في ذلك. نعم، معذرة. أنت سمعت صح، بس هذا ليس قولي، قول النووي، فأنا ظننتك تقصدني. طيب أرجع، حتى الفلسفة والتنجيم، طبعا علم النجوم، طبيعيين، طبيعيين، من هم الطبيعيون؟ اللي بيستدلوا بالأنواع، بالنوع، يقول لك النوع الفلاني ويغير الأحوال. و طبعا الاستدلال هو اللي حرام، انتبهوا، الاستدلال بالأنواع على تغير الأحوال اللي حرام، لكن علم الطبائع اللي هو الأنواع وخروجها ودخولها ومعرفة مثلا أحوال الطقس أو الجو أو مثلا يصيبه من الرئة، هذه ليس بحرام، لكن الاستدلال بالأنواع على تغير الأحوال هذا اللي فيه بتاعها الحرام. وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم والمكروه كأشعار المولدين، هذا حديث مثلا مترنا بنوع كذا ونوع كذا، نعم ده الحرام، ده الحرام. إنما مثلا واحد حاول يتعلم علم التراصات الجوية ويعرف مثلا غدا الناس حط طقس يكون كذا وكذا، نعم، يقول إن المطر نزل، إن النوع هذا هو اللي أنزل، إما أنزل المطر، يقول إن النوع مترنا بنوع كذا. آه. نعم. إنما لو قال إن بكرة متوقع في الأرصاد الجوية يبقى في مطر، دي مشكلة. لو قال نعم، يعني لو قال ان الاحوال الموجوده الان تنبئ مثلا ان قد يحدث مطر كده، هذا لا اشكال فيه، ما دام ليس جازما بشيء. لا، ما هو في فرق بين بيحكي السبب الذي يؤدي الى ممكن، يعني تجمع السحب ينذر بنزول الامطار، خلاص ماشي، السحب موجوده وراها وينذر، لكن السحب اللي بتنزل المطر او يتنبأ بهذا على احوال اخرى بقى، يعني لما يطلع النوع الفلاني فيحصل مصيبه، يطلع نوع الفلاني بقى هيموت عظيم، لما ايوه ما هو كان في الجاهليه يقولون ذلك، ان مثلا وسياتي الكلام في ده، فهذا كله اللي بيطلعوا بقى كل اول سنه بيعملوا الشركيات اللي بتحصل دلوقتي، والاستماع ليها طبعا خطر جدا، بعض الناس لا ينتبهوا، بياتيهم بعض التسجيلات فيديوهات على وسائل التواصل وبيشغل، هو بيشغل وبيضحك او بيشغل وبينكر على اللي بيحصل، هذا خطر، مجرد المشاهده اصلا ما يصح، ولابد تعلموا الاولاد كده والصغار ان بياتيهم هذه الامور فبيضغط عشان يشوف ويرجع يقول جه بص قال ايه وما قالش ايه، هذا ضلال مبين وبيسحبوا الناس الى ذلك اصلا. احد المدعيين المشهورين شيخ بيجيب واحده دلوقتي بالورق الكوتشينه وتقول يعمل استاله انت، يعني ايوه ده بالزمان شيخ، ده بقى له 20 30 40 سنه، كل سنه جديده من واحنا صغار، كان كل راس سنه ياتوا يجيبوا الناس دي، هذه ده طقوس عندهم، ويتكلمونهم عن السنة الماضية، وكل اللي قالوا السنة الماضية نص ما حصل 90% انه ما فيش حاجة حصل، ومع ذلك بيجيبوا برضو تاني ويتكلم، هذه تجارة، تجارة، بس هي مشكلة ان بيخرج الناس فيها، فيها شركيات وكفريات، فيها اقلها فيها تحريم، لكن الان الانتشار بقى الوسائل فاصبح الناس بتتهاون في في في رؤية ذلك يعني. طيب نختم بذلك، قال والمباح كأشعار المولدين الذين ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط الى الشر ولا ما يثبط يعني الخير ولا ما يحث على خير او يستعان به عليه، ويتكلم عن الاشعار وغير ذلك، وهذه طبعا ان كان فيها يعني علو همه تساعد على الطاعات او تروح قليلا على النفس فلا حرج، واما ان كان ما فيها من الغزل القبيح او كان فيها من السوء او كان فيها من الشركيات وغير ذلك، فكل هذا طبعا داير ما بين المحرم وبين المكروه. انا اقف عند فصل يعني هم جاي من الالقاء الملقين للاشعار، اللي هم اصلهم، نعم احسنت، اصلهم اعاجم ونطقوا بالشعر بعد ذلك، يعني مش في العصر اللي هو يعني هم ظهروا مش في العصر الاحتجاج بيسموه، هم اصلا اعاجم وظهروا بعد عصر الاحتجاج في الشعر وبداوا بالاشعار فسميوا بذلك. نقف عند فصل تعليم الطالبين واقتناء وإفتاء المستفتين فرض كفاية، نقف عند ذلك، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.